شوف يا اخوان، احنا في فضل، ترى احنا اجتمعنا هنا بنسمع قران بنسمع ذكر، وترى ممكن الناس حوالينا الان مجتمعين على معاصي وعلى منكرات وعلى اغاني وعلى مسلسلات وعلى افلام. مين اللي اختارك؟ مين اللي جابك؟ الله. قول الحمد لله يا شباب. والله يا اخواني ان هذه المجالس كانت سبب في سعادة اقوام، وكان السبب في نجاة اناس. كم واحد من الشباب ما عرف السعادة إلا بعد هذه المجالس؟ كم واحد من الشباب ما ارتاح إلا لما جاء واجتمع مثل هذه الاجتماعات وسمع كلام الله؟ ترى احنا محتاجين إلى هذه المجالس، محتاجين لهذا الكلام، ولا لا يا شيخ؟ كيف يا شيخ نايف، احنا محتاجين لهذا الكلام، والكلام الله عز وجل سماه وهو كلام الله. طبعا الكلام هذا هو الروح، الله جل في علاه سماه روح. الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أحبابي في الله، الإنسان إذا جلس هذا المجلس المبارك ربما بآية واحدة تخرجه من الظلمات إلى النور. الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والله ما أجمل هذه المجالس عندما يسمع فيها ذكر الله، لأنه يا أخواني إذا جلسنا هذا المجلس المبارك وسمعنا كلام الله عز وجل فيه ترتاح القلوب، القلوب فيها شعث لا يلم هذا الشعث إلا إذا سمع الإنسان كلام الله. القلوب هذه فيها ضيق وفيها نكد وفيها كدر، لا يزيح هذا كله إلا إذا استأنس الإنسان بذكر الله عز وجل. يا إخواني الله عز وجل اختصرها في القرآن وقال في كتابه سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما راح ترتاح إلا مع الله، ما راح تنبسط إلا بقربك من الله. ترى بختصر لك الكلام يا شباب يا أحباب، ما راح نسعد في الدنيا والآخرة إلا إذا كنا مع ملكها، إلا إذا كنا مع الملك، ملك الملوك الذي بيده خزائن السماوات والأرض لا تلف وتدور. والله العظيم إنك ما راح ترتاح إلا مع العزيز الغفور، ما راح نرتاح إلا في القرآن ومع القرآن وفي بيوت الله، ما راح نرتاح إلا إذا كنا نعيش مثل ما كان يعيش محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. إحنا لنا قائد، إحنا لنا قدوة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. يمينا بالله يا شباب، الشيء المحزن إنك تجي لأهل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم عرفوا قيمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أبناء الإسلام وبعض شبابنا إلى هذه اللحظة ما عرف قيمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل البشر. تعرف معنى أفضل البشر؟ يعني ما في أحد بعده ولا قبله. محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين. الله عز وجل زكاه، الله عز وجل مدحه، الله عز وجل أثنى عليه، الله سبحانه وتعالى أرسله، الله جل في علاه وصفه بأنه صاحب خلق عظيم. الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا أحبابي في الله، أعظم منا امتن الله عز وجل بها علينا هو إرساله صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ضلال كما أخبر الله عز وجل، ضلال مبين. فبإرساله صلى الله عليه وسلم أخرجنا الله من ظلمات الكفر إلى نور الهداية والإسلام. لماذا؟ بإرساله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربي إلينا رحمة، رحمة للإنس؟ لا. رحمة للجن؟ لا. رحمة للعالمين. الله عز وجل يقول: وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أخواني، من المواقف التي تدل على إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يمتلك أعظم قلب، كان يمتلك أعظم قلب امتلأ بالرحمة والشفقة على الإنس والجنة، على المسلم والكافر. إخواني، من المواقف العظيمة اللي تأثر فيها إذا سمعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، يا إخواني، كان مرة من المرات جالس النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه بعض الصحابة، فمرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما مرت هذه الجنازة قام النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الجنازة، فقال له بعض من حوله: يا رسول الله، إنها اليهودي، يعني لا تزعل نفسك وتحزن، ترى هذه الجنازة حقت يهودي. فماذا قال الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه نفس تفلتت مني إلى النار، تفلتت من يدي إلى النار. شوفوا كيف حزنه وألمه عشان في واحد يهودي مات ولم يدخل في الإسلام. هذه رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، البهائم أجلكم الله تعرف مقدار رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل إلى جدار لأحد الأنصار، فدخل وفي هذا الجدار بعير لذلك الرجل الصحابي الأنصاري. فالبعير هذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وتقدم حتى جاء ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل رأسه وهو يبكي. البعير يبكي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل دموعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا البعير: إنه يشتكي منك أنك تجهده وتكلفه ما لا يطيق. إيش عرف البعير إن هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي يعني ألهم هذا البعير بأن هذا رحمة وهذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صاحب قلب عظيم. إيش فعلوا في كفار قريش؟ إيش فعلوا فيه؟ آذوا، شتموا، سبوا، فعلوا فيها الأفاعيل صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في يوم من الأيام كان ساجد أمام الكعبة، فجاء أشقى القوم ووضع سر الجزور، بقايا الناقة بعد الولادة، الدم والرفث الأوصاخ اللي تخرج من الناقة بعد الولادة، أخذها والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد أمام الكعبة، وجاء وضعها على كتف بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وسالت على جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت بنت فاطمة، كانت صغيرة وكانت طفلة، تزيل ذلك الأذى وذلك الوسخ عن ظهر أبيها وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها. هاجر من شدة الأذى، هاجر إلى المدينة، ويوم أن مكنه الله عز وجل من كفار قريش وأصبحوا بين يديه، يقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم، ابن أخ كريم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عشان الناس تموت وعشان يقاتل الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من أجل أن ينشر لهم رحمة الإسلام وعدل الإسلام ونور القرآن. فإحنا لابد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا الأمر، قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في قلوبنا رحمة للصغار والكبار، للرجال والنساء، للمسلم والكافر، يكون في قلبك رحمة. إن الناس يعني تعيش مع القرآن ومع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نبي كريم، من أراد أن يقتدي ومن أراد أن يتأسى فعليه بمحمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته، طبق سنته، والله تفلح في الدنيا والآخرة إذا اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم. كم أمر في القرآن جاء لي ولك وللناس أجمعين بأن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، من الآيات التي أمر الله عز وجل بها جميع الناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر من الله عز وجل لنا جميعا، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في آية أخرى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله عز وجل يقول من الآيات التي أمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء. وأطيعوا الله والرسول. اسمع الثمرة يا من أطعت الرسول. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لعلك إذا أطعت محمد صلى الله عليه وسلم أن تشملك رحمة الله فترحم. الله أكبر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والله يا أخواني، في موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويكرر آية من أجلنا، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، يقرأ آية في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كيف كانت، كيف كانت طاعة الصحابة والصحابيات للرسول صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب، شيء عجيب والله. لما تسمع مواقف وقصص للصحابة وللصحابيات كيف كان حالهم مع الرسول، تقول اللهم اجمعني بهم في الجنة. في صحابي، احفظ هذا الاسم، اسمه جليبيب. جليبيب رضي الله عنه وارضاه ما كان له حسب ولا كان له نسب، وكان ذميم الخلقة، صورته مي حلوة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرست؟ تزوجت؟ فقال: يا رسول الله، مين يزوجني؟ لا يأدميم خلقة ولا حسب ولا نسب ولا مال ولا أي مقومات من مقومات الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب لآل فلان، لبيت فلان من الأنصار، فقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لي بنتكم. فدق الباب، رد الأب، قال لهم جليبيب رضي الله عنه وارضاه: أنا الرسول أرسلني عشان يخطب لي بنتكم. فردوها الأب والأم، ردوا جليبيب رضي الله عنه وارضاه. فعرفت مين؟ عرفت البنت، بنت هذا الرجل، بأن أبوها وأمها ردوا الرجل الذي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم: تردون رسول الله؟ أنا أقبل به، أنا موافقة عليه، ما دام اختاروا لي النبي صلى الله عليه وسلم واختارني النبي صلى الله عليه وسلم له، أنا أوافق عليه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة تلك الفتاة وأنها وافقت على جليبيب، فرفع يديه إلى السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عظمت أمر الرسول، ولأنها اختارت ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لها. خلاص، الفتاة هذه أصبحت زوجة مين؟ جليبيب. ولكن لم يدخل بها رضي الله عنه وأرضاه. حصلت معركة، فخرج جليبيب إلى تلك المعركة وقتل رضي الله عنه، واستشهد رضي الله عنه في تلك المعركة. فحينما أتت الغنائم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قسم ونصيب جليبيب من الغنائم، فبحثوا له عن ورثة فلم يجدوا إلا زوجته التي لم يدخل بها بعد، فأخذت الغنائم كلها وأصبحت من أغنى نساء المدينة رضي الله عنها وأرضاها. ليه؟ لأنها استجابت لأمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها قدمت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على هواها وعلى نفسها، وعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر لها ولم يأمرها إلا بما ينفعها في الدنيا والآخرة. شوفوا كيف استجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، حبهم، مو بس استجابة، حب للأمر الذي يأتي من محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول، وفيه دليل على كلام الشيخ نايف، الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله عز وجل بعدها: اسمع يا من عصيت محمد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اسمع الآية وتأملها جيدا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الفلاح، كل الفلاح في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شباب، أول ركن في الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب ما هو تعريف الإسلام؟ تعرف معنى تعريف الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. يا شباب، انت لما يجي الأمر من الله، لما يأتي الأمر من الرسول، ما قدامك إلا خيار واحد، تستسلم. تعرف معنى تستسلم؟ يعني ما لك أي رأي ولا لك أي خيار، شعارك مثل شعار الصحابة رضوان الله عليهم، سمعنا وأطعنا. عندما أنزل الله عز وجل قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عندما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها الصحابة شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل يا شيخ منصور، لو هذه الآية استمرت ما نسخت، حتى الشيء اللي داخل نفسك تحاسب عليه، حتى الوساوس كذا اللي تيجي والخواطر اللي تيجي داخل نفسك، تخيلوا لو الله يحاسبنا عليها نهلكنا، والله نهلك. الصحابة لما سمعوا قول الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شق عليهم، قال يا رسول الله ما نقدر ما نستطيع. ايش قال لهم الرسول؟ لا تكونوا مثل اليهود، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. اليهود ايش قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا مثل اليهود عندما قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فكل الصحابة قالوا جميعهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. كل الصحابة أصبحت ألسنتهم تلهج بهذا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والله عز وجل يسمع كلامه، فنسخ الله عز وجل هذه الآية التي شقت على قلوب الصحابة بآية أخرى بعدها، قال بعدها ربي آمن الرسول، الله أكبر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الصحابة آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. سجلها الله، نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوفوا هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت يعني محت الآية الأولى ذيك إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسخت الآية اللي قبل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا طاقة لنا بك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة؟ كيف كان يعلمهم؟ كيف كان يربيهم؟ كيف كان يزرع الأمل فيهم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الثقة في داخل نفوسهم؟ يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة ويعلمهم ويرفع من هممهم، حتى وصلت هممهم إلى السماء، إلى يعني ناطحت السحاب. الصحابة رضوان الله عليهم ترى تربوا في مدرسة عظيمة. ترى يا شباب، بختصر لكم الكلام، إذا محمد صلى الله عليه وسلم وقدوتي قدوتك، والله ما لنا قدوات، والله إنك تحسن لما تجي لبعض الشباب ومثله الأعلى لاعب أو مغني أو ممثل أو مشهور ما يقدم ولا شيء، فينك عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ تدرون ليش كثير من الشباب الآن مو متخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة؟ لأنه ما يعرف شيء عن الرسول، ما يعرف شيء من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاجين إن نرجع للسيرة، إحنا محتاجين إن نرجع نقرأ مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة. تخيلوا من المواقف العظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان معاه بعض الصحابة، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فوق نخلة، فجاء الهوى ولعب بثوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فكشف عن ساقيه، فبعد بعض الصحابة جلسوا يضحكون لأن ساقين عبد الله، ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت دقيقة نحيلة نحيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون، يعني تضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان. شوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع بالصحابة ويذكرهم بأن الإنسان مو بوزنه ولا بشكله ولا بجسمه، أنت بإيمانك، أنت بتقواك، انت ايش تحمل في قلبك من حب لله وللرسول، هذا اللي يرفعك، مو جسمك، مو عضلاتك، مو شعرك، مو شكلك، مو لبسك، والله ما يرفعك الا ايمانك وتقواك. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الايام دخل السوق في المدينة، فكان في صحابي غلبان، صحابي على قد حاله اسمه زاهر رضي الله عنه وارضاه. اسمع، والله ممكن هذا الموقف بعض الشباب أول مرة يسمعه، لأننا أصلا إحنا ما نقرأ، إحنا ما نسمع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أقسم بالله لو إننا نسمع ونقرأ عن سيرة الصحابة وعن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما نقرأ عن برشلونة وعن ريال مدريد وعن الأهلي وعن الاتحاد، والله لتغيرت أخلاقنا ولتغيرت السيادة. لكن لو سألت واحد: هل يوم من الأيام قريت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل في يوم من الأيام دخلت اليوتيوب وبدل ما تشوف مقاطع إباحية، ولا بدل ما تسمع أغاني، ولا بدل ما تشوف تفاهات، دخلت واطلعت على مقاطع وعلى محاضرات تحكيك وتذكرك بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله يتغير واقعك وتتغير نفسيتك ويتعدل مزاجك إذا بديت تقرأ وتسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقي زاهر رضي الله عنه وارضاه، وزاهر رضي الله عنه جالس وقدامه بضاعة عسل وسمن وأشياء زي كذا، وقاعد يحرج عليها ويقول مثل ما يقولون الآن في السوق: بعشرة خمستاعش، قاعد يحرج على بضاعته. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السوق والناس مليانة في السوق، وزاهر قاعد يحرج على البضاعة، فجاء الرسول من وراه وهو ما يدري، فغطى عيونه بيده صلى الله عليه وسلم يمزح معاه، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يحرج على مين؟ يحرج على زاهر، يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ والصحابة والناس اللي في السوق قاعدين يضحكون على مزح الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي. فزاهر عرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي واقف قدامه وهو اللي قاعد يمزح معاه، فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنت قاعد تحرج علي، والله ما حد يدفع فيه ريال، ما حد يدفع فيه قيمة، أنا كاسد، ما هو ماني بذاك القيمة ولا لي وزن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست بكاسد، ولكنك عند الله عظيم. إذا أنت في أعين الناس ما تسوى شيء، تراك عند الله بإيمانك وتقواك وحبك لله وللرسول عظيم. وبعض الناس في مجتمعاتنا وفي واقعنا في أعين الناس إنه حاجة كبيرة، وهو عند الله ما يسوى جناح بعوضة. وعام النظافة ممكن شغال تشوفه ما حد يعطيه وجه، هذا عند الله عز وجل عظيم، عند الله له قيمة، لأن في قلبه حب لله، حب للرسول صلى الله عليه وسلم. أنت يا غالي قيمتك الحقيقية بمقدار حبك لله وللرسول، بمقدار تقواك، بمقدار إيمانك واستجابتك لله تكون قيمتك. أنت كيف علاقتك مع الله؟ هذا هو الميزان الحقيقي لقيمتك الحقيقية. يقول ابن القيم رحمه الله، احفظ هذه الخمس الكلمات، يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك. الله اختارك لإيش؟ هيأك لإيش؟ أنت إيش قاعد تسوي في الحياة الدنيا؟ إذا الله اختارك للمسجد، اختارك للقرآن، اختارك لمجالس الذكر والإيمان، اختارك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارك للدين وللدفاع عن الدين وللدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت مقامك عند الله عظيم. وإذا أنت والله راعي سهرات وحفلات ومخدرات وشهوات، فانتبه لنفسك، يمكن تراك عند الله ما تسوى شيء. يا أخواني كلنا ذاك الرجل الذي يريد أن يرحم من الله، صح ولا لا؟ الذي يريد أن يرحم يرفع يده من الله، كلنا ذاك الرجل الذي يريد رحمة الله والدخول في رحمة الله، نزل يدك، جزاكم الله خير. اسمع بالله هذه الآية وتأملها واعمل بها لعلك أن ترحم من الله. الله عز وجل يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. بالله اسمع يا غالي، يا من تريد رحمة الله، إذا أردت أن ترحم فعليك أن تهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. والله بينك وبين رحمة الله أن تعمل بهذه الآية. يا إخواني الله عز وجل يقول في سورة التوبة في أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. في قراءة أخرى جميلة عجبتني والله أثرت في قلبي: من أنفسكم. ما معنى من أنفسكم؟ أي من بني البشر، منكم، من نسلكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. في قراءة أخرى عجيبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. تعرف ايش معنى أنفسكم؟ أفضلكم وأشرفكم. والله أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قراءة أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل منكم يعلم من الآن أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم كما اقتدى الصحابة؟ يا إخواني، الله عز وجل يقول: والذي جاء بالصدق. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. شيخ منصور، تدري السبب نزول هذه الآية؟ الله نزل هذه الآية في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يا أخواني، تعرفون القصة المشهورة والحدث العظيم الذي سار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإسراء والمعراج. لما جاء الصباح الرسول في ليلة واحدة، والله عز وجل على كل شيء قدير، والله أنزل سورة في القرآن سماها سورة الإسراء. بداية هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. من فين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده. إخوان، الله عز وجل قد شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبود، بالعبودية له سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: الله احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما الله في ليلة واحدة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد إلى مكة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قريش يخبرهم بالخبر، بدأوا يضحكون وبدأوا يهزؤون ويسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. مرنا احنا شهور عشان نروح للمسجد الأقصى، وانت تزعم بأنك رحت في ليلة ورجعت. المهم أرادوا يؤثرون على مين؟ أرادوا يؤثرون على أبو بكر. قال أبو بكر كفار قريش صاحبك، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم بأنه سافر وأسري به من مكة إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء ثم عاد في ليلة. أبو بكر ما قال لهم أنا استنوا بأسأله، ما قال لهم بتأكد من الموضوع، والله هذا اللي أحسكم أنتم سويتم كذب أو كذبتم. قال لهم كلمة واحدة، قال لهم أهو قال؟ أنتم متأكدين أن قال هذا الكلام؟ قالوا نعم. قال إذا صدق. شوفوا الإيمان، شوفوا كيف الثقة بأن هذا رسول من الله. لذلك سمي أبو بكر بالصديق، الله عز وجل قال عنه والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قدوتنا يا إخواني محمد صلى الله عليه وسلم. الله أحزن أتألم لما أشوف بعض الشباب يحب حركات بعض اللاعبين وبعض المغنيين وقصاتهم وأشكالهم أكثر من حبه لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، في كاتب ألماني نصراني، كاتب مؤلف كتاب، سمى هذا الكتاب، وهو نصراني غير مسلم، سمى هذا الكتاب بعنوان العظماء المئة، أعظم مئة عظيم مروا على التاريخ. فجاء عند رقم واحد وهو نصراني ألماني لا يعرف ولم يسلم ولم يدخل في الإيمان، فجاء عند رقم واحد يكتب العظيم الأول، فكتب محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب موجود مؤلف وكاتب ألماني نصراني. يا إخواني، نصارى ويهود عرفوا قيمة محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا باقي أبناء الإسلام وأحفاد الصحابة ما عرفنا قيمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اتبعناه ولا اقتدينا به. تجل واقعنا بعيد كل البعد عن واقع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله معنا شاف في التحفيظ، انضم لنا في التحفيظ قبل تقريبا أقل من سنة، رحلة للمدينة قبل 3 شهور، فسألناه إيش سبب توبتك؟ إيش سبب هدايتك؟ إيش نقطة التحول في حياتك؟ قال والله قريت كتاب الرحيق المختوم، هذا الكتاب الذي يتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتأثرت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت توبة واستقامة. قرأ بس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاجين والله العظيم محتاجين لقراءة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، محتاجين نقرأ للموقف ذاك اللي فيه ليلة كاملة. تخيلوا يا إخوان، ليلة كاملة الرسول صلى الله عليه وسلم واقف بين يدي الله يصلي ويركع ويبكي، حتى ابتلت لحيته وابتل موطن السجود من كثرة البكاء. فأرسل الله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل فقال ما الذي يبكيك؟ ليش تبكي يا محمد؟ تدرون ليش يبكي؟ تدرون ليش يبكي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أمتي، خايف على أمته، شفقان على أمته، شايل هم الأمر أمته. فذهب جبريل عليه السلام إلى الله، فقال له الله ارجع إليه وقل له إنا سنسرك في أمتك ولن نسوءك. فنزل جبريل وقال له يا محمد إن الله سبحانه وتعالى سيسرك في أمتك ولن يسوءك. 80% الجنة 120 صف، الجنة 120 صف، أهل الجنة 120 صف، تدرون كم نصيب أهل أمة محمد من هذه الصفوف؟ تدرون كم نصيبنا من هذه الصفوف؟ نصيبنا 80 صف من 120، ثلثين الجنة لأهل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وثلث واحد لباقي الأمم. تدرون ليه؟ لأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كتابك القرآن. لكن في ناس الله أنزل القرآن وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الله أعطاه حوض وأعطاه نهر اسمه الكوثر، طوله شهر، مسافته وطول شهر، وآنيته بعدد نجوم السماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب عليه منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. مين اللي ينتظرنا هناك؟ ينتظرك محمد صلى الله عليه وسلم. لنا موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ترى أنت يا شاب يلي تلبس سلسلة وإسرة ومسوي سبايكي وقصة ما ترضي الله وتقلد لكريستيانو وميسي ونيمار، ترى لك موعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ترضى يشوفك النبي صلى الله عليه وسلم وانت لابس اسود ولا صليب؟ ترضى يشوفك النبي صلى الله عليه وسلم وانت تحتفل بكريسمس ولا عيد رأس سنة؟ ترضى ان يشوفك النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقتدي باليهود وبالنصارى؟ ترى لنا موعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورايحين كده. تخيل معي هذا الموقف يوم القيامة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم رايحين للقاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحوض، يشوفنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا جايين. فتجي الملائكة وترد بعض الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تردهم ترجعهم عن الحوض، ولا يقابلون الرسول ولا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الرسول للملائكة: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: ما تدري أي يا محمد، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك وبدلوا، أنت ما تدري ايش سووا بعدك، اتبعوا اليهود والنصارى وتركوا سنتك وهديك. فيقال سحقا بسحقا، أي بعدا بعدا، فيمنعون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. من اليوم حياة جديدة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جديدة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبغى نرجع ونقرأ عن نبينا ونتعرف عليه، نعرف سيرته وزوجاته وأبناؤه وصحابته وأكله، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يمشي، كيف كان ينام. هذا محمد صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى لي ولكم، القدوة الأمثل والأفضل لنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، لعلنا نختم من الشيخ نايف، وأختم بآية. وقبل هذه الآية، كلنا جميعا نريد الله والدار الآخرة، كلنا جميعا أحبابي في الله نريد الله والدار الآخرة. ما في شك عندي أن جميع الحضور وجميع اللي يسمعني الآن، كل الشباب الموجودين الآن يسمعوني، كلهم يريدون الله والدار الآخرة. يا غالي أنا أقرأ آية لعلك إذا رجعت البيت أن تعمل بها حتى تنال الله والدار الآخرة. الله عز وجل يقول: لقد جاءكم، شوف اسمع بالله، اسمع يا غالي، لقد جاءكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله والدار الآخرة وذكر الله كثيرا. تريد الله والدار الآخرة، فعليك أخي الغالي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمني وكرمه أن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، هذا الجلال والإكرام. جزاك الله خير. شباب الإخوان في هذا الملتقى الرائع قدوتي، عندهم مكان لخمسين شخص فقط، يا ترى مين اللي الله كاتبه من الخمسين دولة؟ مين الله اللي بيختاره الله بأن يكون من الخمسين دولة؟ عندنا باص بس دقيقة شيخنا. الله عز وجل يقول، بس تعديل للآية، الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله يجعلنا منهم. خمسين فقط لا غير، يكون عمره من 18 سنة فما فوق، 50 شخص فقط الله كاتب لهم بإذنه سبحانه وتعالى زيارة البيت. في عمرة؟ عمرة يا شيخ؟ في إحرامات، في كل شيء، كل بس يجيك عند الباص. بس عند فين هناك؟ عند الخيمة هذا اللي في اليمين. 50 ما في أكثر. طيب لو 51، 55 مرة، 55 ممنوع، 50 بس. يا الله يا شباب، صلاة فجر هناك؟ صلاة الفجر في الحرم تدري بكم؟ بمئة ألف، تقسيم خمس صلوات يعني 20,000 يوم. شيخنا في فطور كمان؟ ها؟ في فطور ما شاء الله. دحين الناس هنا قاعدين نحسب كم صلاة، كم سنة؟ صلاة واحدة 20,000 يوم، يعني 100,000 تقسيم خمس صلوات في اليوم، 20,000 يوم تقسيم 360 يوم في السنة، يعني كم سنة؟ 55 سنة ونص. صلاة واحدة في الحرم يا كابتن تعادل صلاة 55 سنة ونص. عمرة، العمرة إلى العمر، العمرة كفارة لما بينهما، والدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل، فما بالك إذا كنت معتمر وفي بلد الله الحرام وفي المسجد الحرام. 50 والله الناس بدأت تسجل، الحق الحق لا يروح عليك. 50 بس. يلا يا شباب نبقى 50 واحد تعاونوا على البر والتقوى، يمكن هذا المشوار في هذا الباص إلى الحرم هو سبب دخولك الفردوس الأعلى من الجنة. 18 سنة فما فوق، 50 واحد، أكثر من 50 ما نقدر يا شباب، سامحونا. يلا عجل عجل فرصة.